إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل ما بدأناه في كتاب المنجيات، ربع المنجيات، كتاب التوبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. فصل يقول المصنف: بيان أقسام العباد في دوام التوبة. بيان أقسام العباد في دوام التوبة. يقول المصنف رحمه الله: الناس في التوبة أربع طبقات. الطبقة الأولى: تائب يستقيم على التوبة إلى آخر عمره، ويتدارك ما فرط من أمره أو فرط، يبقى فرط من أمره، ولا يحدث نفسه بالعود إلى ذنوبه إلا الزلات التي لا ينفك عنها البشر في العادات، فهذه هي الاستقامة في التوبة، وصاحبها هو السابق بالخيرات، وتسمى هذه التوبة التوبة النصوح، وتسمى هذه النفس المطمئنة. وهؤلاء يختلفون، منهم من سكنت شهوته تحت قهر المعرفة ففتر نزاعها، ومنهم من تنازعه نفسه وهو مليء بمجاهدتها. كلام نفيس ويحتاج إلى وقفات. هو بيقول، بيخاطب الآن معاشر التائبين، الناس اللي ربنا من عليهم بنعمة التوبة، ودي من أجل النعم، كيف يكون حالهم بعد ما من الله عز وجل عليهم بنعمة التوبة؟ قال لك مش كلهم حاجة واحدة، دول أقسام. هيبدأ بأعلى الأقسام، وهؤلاء كما يقول ابن القيم رحمه الله: مذ قاموا ما ناموا، ومذ سلكوا ما قعدوا. هو واحد كان في عماية، كان في ضلالة، أذن الله عز وجل له أن يستنير قلبه وأن تنقشع العماية عن عينه فيبصر الحق، فمنذ أن أبصر الحق انطلق في طريق الله عز وجل جادا مقبلا على شأنه، معمرا لأوقاته بالطاعة، مستزيدا كل يوم من مراتب الإيمان، لا يلتفت. ابن القيم يقول لك: مذ قاموا ما ناموا، معلوش ما بيعودش في الطريق، ومذ سلكوا ما قعدوا. ده كان بيتكلم في اليقظة، تيقظ قلبه فانطلق. هو هنا بيقول: تائب يستقيم على التوبة إلى آخر عمره، ويتدارك ما فرط من أمره. ما فرط يعني ما سبق وما سلف من أمره. فرط من أمره تقصير في واجبات يقضيها، حقوق الخلق يؤديها، ذنوب في حق الله عز وجل يتوب منها ويعمل ضدها بالحسنات، وهكذا يتدارك ما فرط من أمره. يبقى هنلاحظ هنا أيها الأحبة إن هذا النوع همه وهمته منصرف للإيه؟ لتجويد التوبة. همه وهمته منصرف لإصلاح شأنه. همه وهمته منصرف إلى تعمير ما بقي من عمره بما يرضي الرب جل وعلا. أولوياته مترتبة على كده، يا إما بيستدرك ما فاته ويقضي ما قد لزمه مما فات، يا إما بيعمر ما بقي من عمره بالباقيات الصالحات. مش بس كده، شوف يقول لك ايه، ولا يحدث نفسه بالعود الى ذنوبه. خلاص ده المرحلة دي في حياته جزء مظلم، كما يقول بعض الأدباء، يقول لو أن يمكننا أن يمسك الواحد بخنجر فيقتلع من ذاكرته بعض المواقف والأحداث حتى يهنأ. لما قرأت العبارة بتاعته هو أديب، هو بيتكلم طبعا من جهة وجهة نظر أدبية، بس جه في دماغي فعلا المعنى ده. الإنسان التائب المقبل على الله عز وجل إذا تذكر ما كان من غدراته وفجراته، ما كان من ذنوبه في السر والعلن، ما كان من تقصيره وتفريطه، يتمنى بالفعل لو أنها قد محيت من ذاكرته. كل يفتكر يندم ندم شديد، ندم شديد، سبحان الله. فإذا استقام على أمر الله لا يحدث نفسه بالعودة إلى الذنب، مستحيل. تعرفين يا إخواني أشبه بإيه؟ أعزكم الله لو في قدامنا كده مستنقع ماء آسن، مية منتنة متغيرة، قذرة مليئة بالأمراض والحشرات والزواحف والأوبئة، وفي إنسان كان منغمس في هذا المستنقع الآسن المتقذر ومستمتع بحياته، عمال يلعب مع الحشرات والحيوانات، عايش في الجو ده، أذن الله له أن يخرج فيستنشق هواء نظيفا ويستشعر بكل ما كان عليه، ويتنظف ويغتسل ويتطهر ويتعطر. أتراه يفكر مرة أخرى أن ينغمس في هذا المستنقع؟ أهو ده معنى كلمة لا يحدث نفسه بالعودة إلى ذنوب، ذنوب مؤلمة اقترفها في حق ربنا سبحانه وتعالى، يعض أصابعه ندما مما سلف ولا يفكر في العودة إليه. بيقول إلا الزلات التي لا ينفك عنها البشر في العادات. كل ابن آدم خطأ، اللي هو الزلات البشرية، بحكم أن الإنسان بشر ليس ملكا من الملائكة، الملائكة عقول لا شهوات لها، البهائم شهوات لا عقول لها، أما الإنسان وأما الجن فمكلف عنده إرادة الخير وإرادة الشر. بيقول إلا الزلات التي لا ينفك عنها البشر في العادات، يعني بعادة البشر ما يقع منه من سهو، نسيان، غفلة، فلتة. فهذه هي الاستقامة في التوبة. عايز تعرف مقام التوبة العالي وكيف أنك قد استقمت، هو ده المقام العالي في التوبة. وصاحبها هو السابق بالخيرات، وده وصف ورد في القرآن في سورة فاطر. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. هو ده بقى، يبقى سابق بالخيرات. وتسمى هذه التوبة النصوح، وكذلك وردت في القرآن في سورة التحريم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. يبقى التوبة النصوح ديت، ابن كثير بيقول لنا إيه في التوبة النصوح رحمه الله، يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة أي توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب وتجمعه وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات. تاني، توبوا إلى الله توبة نصوحة، قال توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب وتجمعه وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات. وعن عمر رضي الله عنه قال في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، قال يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه، يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه. وكذا منقول عن الثوري وغيره وغيره. وعن عبد الله أي ابن مسعود قال يتوب ثم لا يعود. يقول ابن كثير بعد ذكر هذا قال ولهذا قال العلماء التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر وأن يندم على ما سلف منه في الماضي ويعزم على ألا يفعل في المستقبل، ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه بطريق. يبقى ده معنى التوبة النصوح، وده القسم الأول. يبقى هذه هي الاستقامة في التوبة، وصاحبه هو السابق بالخيرات، وتسمى هذه التوبة النصوح، وتسمى هذه النفس المطمئنة. النفس لها أوصاف في القرآن، في نفس مطمئنة، في نفس لوامة، في نفس أمارة بالسوء. هو هيضيف نوع هنا تاني من النفس اللي هي النفس اللي هي المسولة. المهم هو هيقول دي اسمها النفس المطمئنة ليه؟ بيقول لأنها لم تعد تنازع صاحبها، ما عادتش خلاص استقامت على التوبة، ما تفلتتش. بيقول وهؤلاء أصحاب هذا المقام يختلفون، منهم من سكنت نفسه تحت قهر المعرفة ففتر، يعني ضعف ووهن، ففتر نزاعها، ومنهم من تنازعه نفسه وهو مليء بمجاهدتها. يبقى هو هنا قال لنا هنا عندنا أصحاب التوبة ديت نوعين، المقام العالي قوي ده، واحد سكنت نفسه تحت قهر المعرفة. ايه قهر المعرفة ده؟ معرفة الرب جل وعلا، عرفت ربنا بجد، عرفت الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وجزائه وقدره سبحانه وتعالى، عرفت الله عز وجل وأمره ونهيه وشرعه. فاللي عرفت ربنا المعرفة دي حتى يقول لك فلان ده العارف بالله، سكنت لله عز وجل واطمأنت له، لم يعد لها رغبة في المنازعة، استمتعت بحال التوبة. طب عرفت ايه كمان؟ قهر معرفتي، عرفت حقيقتها، وعرفت ان النفس مأوى كل سوء، وان النفس مطلبها ان هي الكسل والبطالة والدعة والرغبة فيما عند الناس فلما عرفت ان هي مأوى كل سوء، وعرفت ان الرب جل وعلا هو له الاسماء الحسنى والصفات العلى، سكنت، عرفت حقيقة الدنيا وأنها ظل زائل ونعيم حائل، عرفت حقيقة الآخرة وأنها هي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية الدائمة الباقية، عرفت هول المطلع وصعوبة السكرات وشدة سكرات الموت ووحشة القبر وهولة البعث والنشور وأهوال العرصات يوم القيامة. فلما النفس تعرف كل ده، لما تعرف القرآن وكلام ربنا، تعرف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، تسكن تحت قهر المعرفة، اقتنعت، أسلمت قيادها. عارف النفس دي مش هقولها مثال بإيه؟ لما يكون عندك فرس جموح وانت تروده، مش حاجة اسمها تأديب الخيل، بقى خيل مروض، أو الكلب الجارح الشرس اللي صاحبه بيعلمه ازاي يصطاد، الكلب المعلم، وما علمتم من الجوارح مكلبين، او زي الصقر او اي حاجة مفترسة انت روضتها وخليتها مستأنسة تبعك. هو ده المعنى الاول بمعنى سكنت نفسه تحت قهر المعرفة. واحد تاني النفس لسه فيها منازعة، لكن شوف بيقول لك عبارة اسمها ايه، وهو مليء بمجاهدتها، يعني الكلمة العليا له واليد الطولى له، والنفس تتبرم أحيانا وتلح أحيانا وتطمح وتطلب وتريد وترجو، لكنه يخطمها ويزمها بقوة وحكمة، وهي أعلنت الانقياد والإذعان. مثالها مثال المجاهد الذي دخل الحرب فأسر هذه العدو فصار عبدا عنده، خلاص هو دخل في حرب مع نفسه، انتصر في الحالة ديت، وأصبحت النفس عنده إيه؟ أسيرة. حتى لو تلومت أو تبرمت لكنها أسير عبد وهو ملك، وتعامل نفسه معاه تعامل العبد مع الملوك، لا تترفع عليه ولا تأبى عليه ولا تتمرد عليه أبدا. قال وعشان كده هي دي النفس المطمئنة، النفس المطمئنة. أسأل الله العلي الكبير القدير أن يرزقنا التوبة النصوح، وأن يصلح نفوسنا، وأن يؤتي نفوسنا تقواها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى دي كانت الطبقة الأولى. الطبقة الثانية، تائب قد سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات، أركان الإسلام، الصلاة والصيام والزكاة والحج، بر الوالدين، شعائر الإسلام، أمهات الطاعات، وسلك طريق الاستقامة في كبائر الفواحش، ترك الموبقات، الخمر والزنا والربا وقذف المحصنات والتولي يوم الزحف، الكبائر، إلا أنه لا ينفك عن ذنوب تعتريه، لا عن عمد. الأولاني كانت الذنوب اللي بتجيله بحكم أنه بشر بس، لكن ده الذنوب تعتريه بسبب خلل أو نقص يسير في الخلق، في الطباع، في الانتباه واليقظة. يبقى لا ينفك عن ذنوب تعتريه لا عن عمد. يعني لا عن عمد؟ يعني بيعمل ذنب غصب عنه؟ لا، لا عن عمد يعني لا عن سبق الإصرار والترصد. ما يبقاش قاعد كده ويقول أنا هقوم دلوقتي الساعة كام؟ الساعة دلوقتي دخل على 10، كمان ساعة هيجي فيلم الفلاني أقوم أسمع فيلم. ما يقولش لا أنا هروح أسهر في المكان الفلاني اللي فيه محرم، ما يروحش يقول أنا هعمل المكالمة الفلانية، لا ما يعملش كده خالص. ده معنى كلمة إيه؟ تعتري، لا ينفك عن ذنوب تعتريه لا عن عمد، ولكنه يبتلى بها. شوف كلمة يبتلى بها ديت، في مجاري أحواله من غير أن يقدم عزما على الإقدام عليه. يبقى إيه؟ يبقى هو في أثناء حياته العادية، في شغله، في حياته، في بيته، في مع إخوانه، يعرض له مثلا من أغضبه، فيقوم جاي إيه؟ يقوم جاي شتمه، وبعدين يقف. هنشتمته ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أو يتقال قدامه واحد وهو من بينه وبينه شحناء أو يتغيظ عليه، يقوم يغتابه، فلان به كذا، وبعد كده يرجع يندم، وانا ايه اللي خلاني قلت الكلمه دي؟ وصل المعنى يا اخواني؟ يبقى لا ينفك عن ذنوب تعتريه لا عن عمد، ولكنه يبتلى بها في مجاري احواله من غير ان يقدم عزما على الاقدام عليه. ما بيجهزش نفسه للمعصيه، ما بيستعدش للمعصيه. وده فعلا مقام خطير جدا، مقام لا يقوى عليه قلب المحب، ان هو يجهز نفسه كده. أنا هعمل معصية كمان شوية، أنا هعمل معصية بكرة، ده فضلا عن اللي مصر على المعصية بقى، المصر على الكبير أو على الذنب، معاه الذنب بيعمله النهاردة ويعمله بكرة ولا يتوب منه. سبحان الله، ربنا يتوب علينا جميعا. بيقول وكلما أتى شيئا منها، أي من المعاصي، لام نفسه وندم وعزم على الاحتراز من أسبابها. إيه اللي خلاني وانا ماشي في الشارع اطلقت بصري؟ طب ما هو دي حاجه محرمه، لا حول ولا قوه الا بالله، استغفر الله العظيم، ليه بس كده؟ انا وانا في الشارع، ويبدا بقى يلوم نفسه، ان شاء الله مش هعمل كده تاني. يعزم انه ايه؟ يندم ويعزم على الاحتراز من اسبابها. ايه اللي ورطني في الذنب ده؟ ان انا قعدت مع فلان ده وبيغتاب الناس، فاغتبت زيه. ايه اللي ورطني في ان انا قعدت مع فلان الفلاني ده وهو سريع الغضب، فتورطنا في ان احنا اتخانقنا او سبينا او يبقى في النهايه بيشوف اسباب الذنب ويتجنبها من بدري. لام نفسه وندم وعزم على الاحتراز من اسبابها، فهذه هي النفس اللوامه. قال الله عز وجل لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، هو احد التفسيرات او اشهر التفسيرات عند المفسرين في تفسير النفس اللوامة، لأنها تلوم صاحبها على ما يستهدف له من الأحوال الذميمة. انت ليه وصلت نفسك في الحال ده انك يبقى اسمك فلان سيء الخلق او اسمك فلان اللي ضرب او النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ليه الناس ما سلمتش من لسانك وايدك؟ المؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم. ليه انت ما اديتش الامان؟ ليه انت ضعفت قدام الحاجه الفلانيه؟ يبدا بقى تلوم صاحبها على ما يستهدف له من الاحوال الذميمه. يقول فهذه رتبه عاليه ايضا وان كانت نازله عن الطبقه الاولى. يقول وهي اغلب احوال التائبين. اغلب احوال التائبين لأن الشر معجون بطينة الآدمي فقلما ينفك عنه وإنما غاية سعيه أن يغلب خيره شره حتى يثقل ميزانه فترجح حسناته. فأما أن تخلو كفة السيئات فبعيد. وهؤلاء لهم حسن الوعد من الله سبحانه إذ قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وإلى هذه الرتبة الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب المؤمن المفتن التواب. يبقى دي النفس اللوامة تلوم صاحبها وبقول دي رتبة عالية وإن كانت نازلة عن الطبقة الأولى لكن تمثل أغلب أحوال التائبين لأن الشر معجون بطينة الآدمي فقلما ينفك عنه. وغاية سعيه أنه يغلب خيره شره بحيث أن حسناته ميزان حسناته يثقل. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضي. يبقى من ثقلت موازينه كفة حسناته على سيئاته ورجح ولو بحسنة دخل الجنة لأول وهلة حتى يثقل ميزانه فترجح حسناته. فأما أن تخلو كفة السيئات فبعيد. وهنا بقى بيقول ربنا سبحانه وتعالى وعد هؤلاء بالمغفرة في أكثر من آية. هو اختار منهم آية هنا قول الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وهذه الآية هي نظير قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بالمناسبة تفسير الآية ديت لأن بعض الناس بيسيء استعمالها الفواحش كبائر الإثم فيها خمس أقوال والفواحش فيها قولين واللمن فيه ثمان أقوال. بس مش عايزين نطلع عن موضوع الإيه الدرس منقول عن المفسر هي كلها بتدور حول معنى واحد او معاني متقاربه. يعني يبقى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. الاستثناء منقطع يعني لكن اذا وقع منهم اللمم ان ربك واسع المغفره. لان اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الاعمال. ولكن لا ينبغي ابدا ان تفهم هذه الايه أو يفهم هذا الحديث الذي أتى به وإن الله يحب العبد المفتن التواب. الحديث طبعا الحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند والحديث ده اختلف في تصحيحه وتضعيفه. ذهب إلى تضعيفه الهيثمي في مجمع الزوائد وكذلك يعني إيه الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله له جزء مستقل عمل فيه بحث وافي في الحديث ده وأثبت فيه الحديث ضعيف. ولو انت حد يعني من طلبة العلم اطلع على كلام هاجد فعلا الكلام له وجهة طيبة جدا وكلام أو وجهة الشيخ محمد عمرو رحمه الله في معالجة الإسناد وإثبات ضعف الحديث أولى وأقوى. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. الشيخ صححه في صحيح الجامع عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسي. فالأصل زي ما قلنا ان الحديث الاولى بالقول فيه والله اعلم التضعيف، لكن لو سلمنا جدلا بصحة هذا الحديث هنفهمه ازاي وهنفهم الآية ازاي؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. أذكركم بما قد تكلمنا فيه قبل ذلك، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تعظم به الصغائر فتصير كبائر، قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، كرجل كان بأرض فلات فحضر صنيع القوم فجعل الرجل يجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا من ذلك سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه وهو الران. ولتذكرنا قول ابن مسعود في البخاري أن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وأن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. والمقولة مقولة هلال بن سعد لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وكلام الفضيل رحمه الله بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. طيب أمال بقى الحديث ده نفهمه ازاي؟ الحديث معنى ان المؤمن خلق مفتنا، يعني معرض للفتن، وهي دي الدنيا دار فتن، دار اختبار، فتن في الأموال والأولاد والعافية والصحة والبدن، فتن في الأمر بمعروف عن المنكر، فتن في القيام بأمر الله عز وجل، فتن في مواجهة الظلم والظالمين، فتن. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. مؤمن مفتن، يعرض تعرض عليه الفتن فيسقط في هذه مرة وينجو منها أخرى، لكن صفة المؤمن اللي تمدح يبقى هو بيخبر عن واقعه، مش بيمدحه بأنه هو مفتن يبقى بإيه، أو مش بيمدحه أن ليه ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، دي مش صفة مدح. عشان بس نستفهم الكلام يا أخوان، هذا ليس إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بالذنب ولا مدح للإنسان عليه، ده هو بيقول لك يا صاحب الذنب الذي يتكرر منك الذنب فتفعل الذنب وتتوب، ثم تضعف نفسك فتفعل وتتوب، فينة بعد الفينة، الحين بعد الحين، الوقت بعد الوقت، أو نفسك فيها ضعف ونزوع نحو هذه المعصية، لا تيأسن من نفسك أبدا، إن المؤمن خلق مفتنا تعرض عليه الفتن فينجو ويسقط توابا. هو ده المقصود الحديث اللي النبي بيوجه به الناس، يعني يا صاحب الذنب الذي يقع في الذنب فينة بعد الفينة لا تمل من التوبة، فإن المؤمن توابا يعني كثير التوبة. تواب صفة إيه؟ صيغة مبالغة، توابا نسية، فبعد ما بيتوب وينصلح حاله ممكن ينسى، يغفل، يضعف، يحصل له إقبال على الدنيا، نسيان الآخرة، أي شيء. مفتنا توابا نسية، تكملت الحديث إذا ذكر ذكر. يبقى المقصود لما واحد يسمع الحديث ده يحصل له إيه؟ ينفتح عنده باب الرجاء، لما يسمع الحديث ده يحصل له ايه؟ ينشرح صدره بان التوبة مقبولة وان تكررت، ينشرح صدره بان لا ييأس من معالجة ذنبه وان تكرر فينة بعد الفين. اما ان يفهم انسان ان هذا الحديث يقول له كل مؤمن يختار له ذنب ويعمل معاه عملية ايه؟ تطبيع، ويبقى عايش كده مستقر مع نفسه، أنا بصلي وبصوم بس أنا ليا كام ذنب كده أنا عايش معاهم أعتاده وده مرخص ليا فيه، هذا كلام لم يقل به عالم ولا جاهل أصلا، وإنما هذا الحديث وأمثاله إنما يفتح أبواب الرجاء. ولذلك جعل العلماء من مكفرات الذنوب، من مكفرات الذنوب اجتناب الكبائر، من مكفرات الذنوب فعل الحسنات المحيات، من مكفرات الذنوب الاستغفار، الدعاء، التوب. اما ان انسان يجي على ذنب ولو صغيره، ولو صغيره، فاذا به يتعامل مع هذا الذنب باستهتار، يتعامل مع هذا الذنب بنوع من التحقير والاستصغار، او يتجاهر به، او يدمن. مش هنعيد بقى اللي احنا قلناه في الفصل بتاع ما تعظم به الصغائر فتصير كبائر، لا، يقع فيه، يقع فيه ايه، يقع فيه لوم وشرعي، ويقع فيه مؤاخذة كبيرة. يبقى مراد الله تعالى من العبد ليس مجرد السلامة من المخالفة، بل المراد بقاء العلاقة بين العبد وربه، بمعنى أنه يطيعه فالعبد فيؤجر، ويذنب العبد فيستغفر، وينعم الله عليه فيشكر، ويقتر عليه فيدعوه ويطلب منه، ويضيق أكثر فيلجأ ويضطر، وهكذا. يبقى في علاقة بينك وبين ربنا اللي هي بنسميها عبودية الذنب. يبقى الحديث ده بيفتح باب رجاء، لا تيأس من روح الله، لا تيأسن من نفسك، لا تقل لا فائدة، لا تمل من التوبة، لا تفتر عن التوبة، يفتح لك باب رجاء. والله عز وجل قد بشرنا قائلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. طيب، يبقى ده كان الطبقة الثانية. الطبقة الثالثة أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة ثم تغلبه شهوته في بعض الذنوب فيقدم عليها لعجزه عن قهر الشهوة. هنا بقى وصلنا لمرحلة ان الدابة اللي انت كنت روضتها طلعت من ايدك، الحصان اللي انت كنت روضته وقدمته ما عادش في ايدك، شم بقى جموح، بقى طامح، بقى هيأذي، متفلت من ايدك، ما عادش لك عليه سيطرة. الكلب اللي انت كنت بتعلمه الصيد خرج عنك، ما عادش بيسمع كلامك. الشهوة اللي انت كنت بتقومها انفلتت منك. يقدم على المعصية لعجزه عن قهر الشهوة، إلا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات. يبقى هو بيصلي، بيصوم، ويقرأ قرآن، لكن بكل أسف دخل في معركة شرسة بينه وبين نفسه وبينه وبين شهوته، فخسر المعركة دي، والشهوة بدأت تستأسد عليه، وبدأ الشهوة تبقى بالنسبة له عدو محتل، احتلت قلبه، فبدأت تصير الجوارح، القلب بقى يسخر الجوارح لخدمتها، فبيقدم على المعصية لعجزه عن قهر الشهوة، إلا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات، وترك جملة من الذنوب مع القدرة عليها والشهوة لها. يبقى كان مثلا عنده مجموعة معصية، ترك المخدرات والمسكرات، لكن لسه مش عارف يتخلص من العلاقة المحرمة مع النساء، لسه مش عارف يتخلص من العمل المحرم أو الكسب المحرم اللي بيكسبه، المال، وهكذا. بيقول وإنما قهرته شهوة واحدة أو شهوتان. شوف كلمة قهرته ديت، يبقى في معركة دخل فيها مع نفسه، انتصرت عليه الشهوة، استأسدت، احتلت القلب في الجزء ده، وهو يود لو أقدره الله على قمعها. بقى القلب دلوقتي، القلب اللي كان ملك البدن بقى أسير، أسير عند النفس في الجزء ده، والعياذ بالله. وهو يود لو أقدره الله على قمعها وكفاه شرها، فإذا انتهت ندم بمجرد ما بيخلص مواقعة الشهوة، يكون في القلب ندم هائل، ندم محرق. يعني أنا عايز أقول لك ندم، لو شفنا عبارة ابن القيم فيه رحمه الله، يقول إيه على الندم أو الوحشة اللي بتبقى في القلب؟ يقول وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، لا يوازنها ولا يقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة، وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة، وما لجرح بميت إيلامه. يا سلام، يبقى بعد ما بينتهي من مواقعة الذنب يندم ويبكي، بيبكي ساعتها قهرا لأنه ذليل، بيبكي لأنه مهزوم، بيبكي لأنه مقهور أمام نفسه وشهوته. بيقول: وهو يود لو أقدره الله على قمعها وكفاه شرها، فإذا انتهت ندم، لكنه يعد نفسه بالتوبة عن ذلك الذنب. فهذه النفس تسمى النفس المسولة، لأنه بيقول لنفسه إيه؟ أنا خلاص ما عدتش هعمل الذنب ده تاني، بس خلي بالك قال يعد نفسه بالتوبة، مش بيتوب، بيتمنى التوبة. وفرق شاسع بين التوبة والأمنية. التوبة عمل قلبي حقيقي، ندم وإقلاع وعزيمة. أما ده واحد أما لو ربنا يتوب عليا، كتير جدا تتناقش مع واحد بيدخن بيشرب سجاير مثلا، والمعصية منتشرة، ربنا يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، تقول له يا أخي أنت بتدخن ليه؟ ما تسيبك من التدخين ده. أو واحد مثلا مبتلى بالعلاقات الأسلمة أو بالمخدرات أو أي حاجة، يقول لك والله نفسي، أما لو ربنا يتوب عليا، وهو صادق لكنه بيتمنى فقط وليس عنده عمل قلبي حقيقي. عشان كده ايه اللي بيحصل؟ هو ربنا قال لنا اذا تقرب اليه شبرا تقربت اليه ذراعا، واذا تقرب اليه ذراعا تقربت اليه باعا. مفيش عمل حقيقي. هو حلاوه الذنب ماليه قلبه، والشهوه احتلت القلب وسيرته، عندها جند اسرته خلاص مسكته، فبالتالي هو ندمان وزعلان ويشعر بالقهر والاسى والمذله، لكنه ليس عنده إرادة حقيقية صادقة جازمة. أول ما هتتولد الإرادة الجازمة هينتقل من رتبة دي للرتبة الأعلى، هيبقى تائب بجد. بيقول: فهذه النفس تسمى النفس المسولة، لأنها بتسول له الإمهال وتسوف التوبة وتسول له الاستمرار. وصاحبها من الذين قال الله فيهم: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وده اللي بنسميه الالتزام المشوه أو الالتزام الأجوف. ودي ظاهرة انتشرت، إن شخص يبقى متدين فيأخذ من التدين بأصول العبادات والطاعات الكبرى وبالمظهر، يتسنن ويهتدي بالهدي الظاهر. لو كان رجل يبقى يعفي لحيته ويقصر ثوبه، امرأة يبقى تلبس الحجاب الشرعي النقاب، ولكن من كلمة ولكن دي، ولكن يبقى قدر من الأخلاق السيئة لم ينتهي عنها، يبقى قدر من المعاصي. وده بقى اللي بيبقى شهادة زور ضد التدين والمتدينين، يقول لك فلان ده ملتحي أو فلان ده متدين ظاهره التدين يعني، ولكن أخلاقه سيئة جدا، تخانق ويسب، أو فلان ده مش أمين في التعامل المالي لو كان تاجر، أو فلان ده يطلق بصره أو علاقاته أسلمة، أو المرأة دي مع أنها محجبة لكنها فيها وفيها. يبقى للأسف هو نفسه بتسوله أنه يكمل في المعاصي دي على أمل أنه هيتوب، نفسه يتوب لكن مقهور تحت سلطة وسطوة الشهوة. وده زي ما قلنا ظاهرة خطيرة اسمها ظاهرة التدين، الالتزام الأجوف أو الالتزام المشوه. وصاحبهم الذين قال الله فيهم: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فأمر هذا كان جدا مهم جدا، فأعيروني الأسماء. فأمر هذا من حيث مواظبته على الطاعات وكراهيته لما يتعاطاه مرجو. يعني الجانب المشرق في شخصيته أنه بيواظب على الطاعة، ما بيسيبش الصلاة، بيسيبش لا مواظب، وبيكره الذنب، كاره الحالة اللي هو فيها دي، كاره حالة المزلة اللي هو فيه، كاره حالة الأسر اللي قلبه مأسور، كما قال ابن تيمية: المأسور من أسره هواه والمحبوس من حبس قلبه عربه. هو كاره حالة الأسر اللي هو فيها دي، كاره لحالة المعصية. يبقى من حيث مواظبته على الطاعة وكراهته لما يتعاطاه مرجو، أمره مرجو على أمره حسن، لقوله تعالى: عسى الله أن يتوب عليه. وعاقبته كلام خطير، وعاقبته مخطرة يعني خطيرة، من حيث تأخيره وتسويفه، فربما يختطف قبل التوبة، ممكن يموت وهو لسه قلبه مأسور وشهوته وهواه متسلط عليه ويقهره يموت في الحالة دي، وعاقبته مخطرة من حيث تأخيره وتسويفه، فربما يختطف قبل التوبة. فإن الأعمال بالخواتيم، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حسن الخاتم. فعلى هذا يكون الخوف من الخاتمة، يموت وهو بيعمل المعصية، يختم له بالسوء، يسلب الإيمان عند الموت، يحرم الستر فيفضح، ونسأل الله العافية، ونسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. فهذا فعلى هذا يكون الخوف من الخاتمة، وكل نفس يمكن أن يتصل به الموت، كل لحظة أنت معروض على الموت، كل لحظة النفس ممكن ده يكون آخر نفس لي، ما أعرفش، إنما نعد لهم عد، قيل عد الأنفاس، آخر العد خروج نفسك، آخر العد فراق أهلك، آخر العد دخول قبر، خلاص ما عادش عد الأنفاس خلصت، هتعمل إيه بقى؟ وكل نفس يمكن أن يتصل به الموت فتكون الخاتمة، فليراقب الأنفاس. عشان كده احنا قلنا في الأول صاحب التوبة المستقيمة، أو حتى صاحب اللي هو نفسه مطمئنة، والتاني صاحب نفس اللوامة، لا يقدم على الذنب مع الإصرار والترصد، يقول لك أنا أجهز نعمل معصية بكرة، أجهز نعمل معصية كمان ساعة، قلبه ما يحتملش، لا يقوى قلبه على هذا المشهد أبدا، يخاف الله عز وجل ما يقدرش. ولكن ده لأنه قلبه مأسور ومستذل ومسخر، للأسف بيجهز للمعصية ويعد لها مع سبق الإصرار والترصد. وكل نفس يمكن أن يتصل به الموت فتكون الخاتمة، فليراقب الأنفاس وليحذر وقوع المحذور. الطبقة الرابعة، أن يتوب ويجري مدة على الاستقامة ثم يعود إلى الذنوب منهمكا من غير أن يحدث نفسه بالتوبة ومن غير أن يتأسف على فعله. يبقى ده يبقى انتكس، ونسأل الله الثبات والعافية، انتكس يعني انقلب على عقبيه. الانتكاس الكلي ترك الإسلام الرد، والانتكاس الجزئي اللي هو الفسوق وترك الاستقامة والتوبة ومعاقرة الكبائر والإصرار عليها. بس شوف الحال اللي هو بيوصفه، من غير أن يتأسف على ما فعل ومن غير أن يحدث نفسه بالتوبة، منهمك غارق في بحر الفسق وفي بحر الموبقات إلى أذنيه. فهذا من المصرين، وهذه النفس هي الأمارة بالسوء، ويخاف على هذا سوء الخاتمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن مات على التوحيد فإنه يرجى له الخلاص من النار ولو بعد حين. ودي عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أصحاب الكبائر يستحقون الوعيد، وأنهم يجمعون في إجماع أن من أهل الإسلام من سيدخلون النار، نسأل الله العافية يا رب، من أهل الإسلام من سيدخلون النار، فيلبثون فيها ما شاء الله ثم يخرجهم الله بما معهم من إيمان. فإن مات على هذا التوحيد فإنه يرجى الخلاص من النار ولو بعد حين، والعذاب شديد، ولا يستحيل أن يشمله عموم العفو بسبب خفي لا يطلع عليه. بيقوم حاطط لك هنا ضبط عقائدي جميل جدا، بيقول لك خد بالك أنت بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى، في لا يستحيل أن هذا الإنسان المصر، وده خطاب مش للمصر بقى، ده خطاب لك أنت أيها الطائع أيها التائب أيها المستقيم، ولك وإنت بتتعامل مع المصر بقى المنغمس في الفسق الحد أذنيه ده، خلي بالك لا يستحيل أن يشمله عموم العفو، طالما أنه داخل دائرة الإسلام، لا يستحيل أن يشمله عموم العفو بسبب خفي لا يطلع عليه. السبب ده ممكن حاجة بينه وبين ربنا، دخلت امرأة بغي الجنة في كلب سقته، بغي يعني تتاجر بعرضها، حاجة فظيعة، ودخلت الجنة، فسبب خفي لا يطلع عليه. يقوم بعد كده الإمام الغزالي يقول لك إيه؟ إلا أن التعويل على هذا لا يصلح. ده موجود واحد يقعد يقول لك إيه؟ ما أنا هعمل زي كتير من الإيه؟ الفنانات ولا كتير من الناس اللي لهم قصص توبة مشهورة. لا، بقول لك هذا لا يعول عليه ولا يصلح. فإن من قال إن الله تعالى كريم وخزائنه واسعة ومعصيتي لا تضره، ثم تراه يركب البحار في طلب الدينار، فلو قيل له فإذا كان الحق كريما فاجلس في بيتك، هو مش ربنا كريم في الدنيا والآخرة ولا هو كريم في الآخرة بس، هو كريم في الدنيا والآخرة، لما تقعد في بيتك وربنا كريم وهيرزقك، إن حد قال له كده هيعمل إيه؟ استجهل قائل هذا، قال له أنت جاهل، وقال إنما الأرزاق بالكسب، فيقال له وهكذا النجاة بالتقوى. هدي من العبارات اللي عايز تتبروز. ايه العبارة عايز تتبروز؟ اذا كانت الارزاق بالكسب فانما النجاة بالتقوى، تبغي النجاة ولم تسلك مسالكها، ان السفينة لا تجري على اليبس، يوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسي ليلة العرس. تبغي النجاة ولم تسلك مسالكها، انت بتقول انا بطلب الجنة، واقوالك وافعالك واحوالك ليست احوال واقوال وافعال من يطلب الجنة. اذا كنت تطلب الجنة حقا فاعمد لاقوال اهل الجنة وافعال اهل الجنة واحوال اهل الجنة فالزمها. النجاة بالتقوى، قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسية، ننجي الذين اتقوا. وقال الله عز وجل وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. النجاة بالتقوى، احفظ هذه العبارة جيدا، النجاة بالتقوى. فمن أراد النجاة فليلزم التقوى وليأخذ بأسبابها. اللهم اجعلنا من المتقين. فصل صغير يقول: فصل فيما ينبغي للتائب فعله. يقول: وقد ذكرنا أن التائب ينبغي له أن يأتي بحسنات تضاد ما عمل من السيئات لتمحوها، والحسنات المكفرة تكون بالقلب واللسان والجوارح على حسب السيئات. لازم تعمل حسنات بعد السيئة. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يبقى يعمل ايه؟ يقول لك واحد تائب دلوقتي عايز يعمل حاجة، يعمل ايه؟ واحد ربنا انار قلبه واستضاء قلبه بنور الايمان وانشرح صدره للتوبة، يعمل ايه بقى؟ قال لك واجب القلب التضرع والتذلل، ويمتلئ القلب انكسار وخضوع وذل وخشوع لله عز وجل. وواجب اللسان الاعتراف بالظلم، ظلمت نفسي، والاستغفار فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. يبقى واجب القلب الخضوع والانكسار والتضرع والذل والخشوع، واجب اللسان الاعتراف بالظلم والاستغفار، يقول ربي ظلمت نفسي فاغفر لي. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله عز وجل إلا غفر له. وده الحديث حديث عند أبي داود، حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، بعبارة أخرى: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يبقى ده في دليل لما أجمع عليه العلماء على مشروعية صلاة التوبة. مشروعية صلاة التوبة. الحديث أخرجه أبو داود صحيح الشيخ الألباني عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور، وضوء يعني تطهر، ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. يبقى يصلي ركعتين يستجمع فيهما قلبه، يجمع فيهما قلبه ويستحضر فيهما عظمة الله عز وجل، ويخشع في صلاته، ثم يستغفر. ولذلك قالوا من المندوب لي أو المستحب أنه بعد ما يصلي ركعتين، طبعا يدعي كتير في السجود، لكن بعد ما يصلي ركعتين يجلس يستغفر، استغفر الله العظيم، استغفر بصيغة الاستغفار الواردة: إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وكذا روى أحمد في المسند عن أبي الدرداء وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا، شك أحد الرواة، يحسن فيهما، ذا الكلام يحسن فيهما الذكر والخشوع، ثم استغفر الله عز وجل غفر له. يبقى ده واجب لينا. الإنسان إذا ضعفت نفسه، زلت قدمه، أخفق في معركته مع شيطانه ومع نفسه ومع هواه، فليبادر يتوضأ فيصلي ركعتين يحسن فيهما الخشوع والذكر ولا يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا، ثم يستغفر الله عز وجل. فوعده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغفر الله له، ودي صلاة التوبة. ولذلك الإنسان لابد أن يجعل له دائما بعد أي تقصير حسنة، وأتبع السيئة الحسنة تمحوش. الحديث: اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان. طب أنا بشر وهيقع مني تقصير، لما يقع منك تقصير يعمل إيه؟ أتبع السيئة الحسنة تمحوها. وأفضل حسنة تمحو بها السيئة إنك تصلي ركعتين وتتوب وتستغفر. وخالق الناس بخلق حسن. بيقول: وأما الجوارح فبالطاعات والصدقات وأنواع العبادات. يبقى ما يفعله التائب ملخصه: عبودية بالقلب، خضوع وتذلل وتضرع، عبودية باللسان، اعتراف بالظلم واستغفار ودعاء، عبودية بالجوارح، الطاعات والصدقات والعبادات، ويشرع له كما قلنا صلاة التوبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.